طيب، ثم بين فضل القرآن وفضل التفسير والاهتمام به وتدبر القرآن وتدبر القرآن والعمل على التفسير، ثم شرع أو قال نشرع في ذكر هذه القواعد. طيب، القواعد ألفت فيها مؤلفات، والمتقدمون العلماء في العصور الأولى ما كانوا يؤلفون في القواعد استقلالا، وإنما يذكرونها في تفاسيرهم. فتجد الطبري مثلا أو غير الطبري من المفسرين أو البيضاوي أو من جاء بعدهم حتى ابن جزي وغيره يورد قواعد تفسيرية، ولكنها يضمنها خلال تفسيره، لا يجعل لها يعني مثلا فصل أو يجعل لها مباحث خاصة. وليس هناك من المتقدمين من يكتب في القواعد، ولذلك هي منثورة في كتب العلماء، منثورة في كتب العلماء سواء عند الأصوليين عند المفسرين أو في كتب علوم القرآن أو في أصول التفسير. طيب، في كتب من المتأخرين يعني كتب فيها بعض العلماء في القرون السادس والسابع كتبوا، ولكن فيما بحثت عن وجدت أن أكثرها مفقودة. وشيخ الإسلام تيمية تكلم عن القواعد وفي بعض كتبه، وخاصة في مقدمة في أصول التفسير ذكر بعض القواعد التفسيرية، مثل قوله العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وغيرها. من المعاصرين اهتموا بها وألفوا مؤلفات، منها يعني بعض المعاصرين كتب في رسائل علمية، بعضهم كتب في القواعد التفسيرية، وبعضهم كتب في قواعد الترجيح. وهناك فرق بين قواعد الترجيح وقواعد التفسير. وقبل أن تدخل على أو قبل أن يظهر لك الفرق بينهما، ما هي القاعدة التفسيرية؟ القاعدة التفسيرية هي أصلها مرجع إلى كلمة القواعد، قواعد جمع قاعدة، والقاعدة هي ما يبنى عليها أو أساس الشيء. فالشجرة تقوم على قاعدة وهو ساقها هذا قاعدة الشجرة، فكل شيء يبنى. فيقولون القاعدة جمع القاعدة تجمع على قواعد، وهي ما يبنى عليها غيرها أو ما يتفرع منها، وهي هي كلام كلي يتفرع منه جزئيات، أي يعني يضعونهم عبارات كلية تتفرع منها جزئيات. بعضهم يفرق بين القاعدة والضابط فيقول الضابط كذا والقاعدة، وبعضهم لا يفرق. الشيخ السعدي ماذا قال؟ قال فلنشرع الآن بذكر القواعد والضوابط، فكأنه لا يفرق بينهما، أو أنه يفرق لكنه جمع بينهما في كتاب واحد، لكن هو سماه قواعد. بعضهم يقول فيه فرق وبعضهم يقول لا فرق بينهما. الذين لم يفرقوا خلاص، ما قاعدة ضابط الفقوى ما في فرق. الذين فرقوا بينهما قالوا القاعدة أوسع والضابط أقل من القاعدة، القاعدة عامة كلية والضابط جزئي. لما تقول مثلا النكرة في سياق النفي تفيد العموم، هذه تسمى قاعدة ما نسميها ضابط. الضابط مثل ماذا؟ الضابط مثلا لما تقول مثلا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذه جزئية، هذه فرعية جزئية. لا يمكن أن تقول يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في أبواب الفقه، ما يمكن، أو في أبواب كثيرة، لأنها هي خاصة في باب مثلا الرضاع، فهذه يسمونها ضابط أقل دائرة، أو هو يندرج تحت القاعدة. وبعضهم قال لا، الضابط والقاعدة واحد. عموما هذه قواعد مهمة جدا، مثل ما ذكرنا في فرق بين قواعد التفسير وقواعد الترجيح. قواعد التفسير هي التي تعين المفسر على فهم الآية وضبط تفسيره، مثل لما تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بخصوص السبب تنطلق منها من خلال أسباب النزول وتأممها، وتنطلق منها تفهم الآيات التي نزلت لأسباب معينة أنها عامة. قواعد الترجيح هي التي تعين المفسر عندما يقع خلاف في الآية، فإنه يأتي بقاعدة الترجيحية.

قراءة هذه القاعدة الأولى أكثر من مرة ظهر لك فعلا أن الشيخ يعني يهدف إلى قاعدة معينة لكنها تحتاج إلى تأمل، وإن كانت وإن لم تكون صريحة. ما هي القاعدة هذه؟ قال القاعدة هي في طريق في الطرق أو في طريق التفسير أو ما المنهج أو المسلك الذي يسلكه المفسر في تفسيره. كثير من المفسرين أو بعض المفسرين تجده يعني ليس له منهج واضح في تفسيره، تجده يتشتت ويذهب هنا ويذهب هنا ويذكر لك كذا ويذكر لك كذا. فالشيخ كأنه يقول لك يعني من سلك طريقا في التفسير ومنهجا في التفسير فإنه يأخذ نتائج التفسير بطريق سليم دون تشتت. فكأنه يقصد هذا الشيخ. قال أول شيء تكلم، قال يعني من سلك طريقا وعمل عملا وجد ثمرته وأتى أبوابه يعني وأتاه من أبوابه وطرقه الموصلة. ثم قال فاعلم أن القرآن هو، ثم تكلم عن يعني عن عظمة القرآن، قال إنه كتاب هداية وإرشاد إلى آخره، وأنه كتاب يهتدي به المهتدون ويسلكه السالكون إلى الطريق إلى الله في تدبره والعمل به وتطبيقه كما ذكر عن السلف أنهم كانوا يطبقونه. قال فمن سلك هذا الطريق الذي سلكوه وجد واجتهد في تدبر كلام الله في علم التفسير عرف الطريق إلى فهم التفسير وفهم ما أراده الله سبحانه وتعالى. ثم ضاف إلى ذلك قال بعد العلم أخذ أو العلم بمعرفة العلوم العربية التي تعين على القرآن الكريم. شف في آخر كلامه قال ومتى علم العبد أن القرآن فيه تبيان كل شيء وأنه كفيل بجميع المصالح مبينة حاث عليها إلى آخره، وجعل هذه القاعدة بنصب عينيه نزلها على كل واقع وحالة سابق وأولاها، فظهر له عظم موقعها وكثرة فوائدها وثمراتها. إذن القاعدة ما هي تقول؟ تقول ما المنهج الذي ينبغي للمفسر أن يسلكه حتى لا يضيع يمينا أو شمالا، حتى لا يتشتت في تفسير. إذن المنهج السليم هو فهم القرآن الكريم وتدبره وتطبيقه، وهذه الطريقة يستطيع أن يفهم القرآن الكريم. هذا هو مقصود الشيخ، وذلك جعلها هي أول قاعدة لينطلق منها. إذا أنت لا تسلك هذه الطريقة ستضيع. أعطاك طريق وأعطاك منهج في معرفة هذه القواعد. طيب نقف عند هذا القدر، إن شاء الله اللقاء القادم نأخذ القاعدة الثانية بإذن الله، والله أعلم.